جسم ايوه يا كده انت هنسمع والله ايوه الله الله سلام والله يا جديد والشمس القمر نعمل كتابة الله الله الله الله الله أكبر Oh, نكرمك بالأمانة والإخلاص في حزبنا. الله أكبر. الله أكبر. Oh, السلام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الجميل عليك. ايوه الله الله الله. ممدوح ولا نمس الناحية هذه ايش بها الناس قال إني سيحزنني راجل متنصر الله أكبر أيوه أمي لا تزمي يا حبيبي راجل من جنة نهاية عليك الله أكبر رسيب معاني يا يا عم هيلك علينا ورجل النبي لا اله الا الله مش السيد سوى حياه النبي الله أكبر سيطر على الناس والله الله أكبر اجر واعي يا عم. خرج الحروف Thank you. بالصرخه يا مولانا والله وشراؤه السلف ونعم الخلف الدين. نعم السلف ونعم الخلف الدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وكانوا فيه من السالكين. طيب طيب. مثل غزال يا عم. يا سلام. مركز يا رب. وقال الذي اشتريت مني مصرا نعم نعم نعم Oh, yeah, I'm كده ايوه يا سيدي ايوه فلما رأى الجميع نعم، الله أكبر.